بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما وقفنا عليه أو ربما توجد هنا مسألة قيل بأنها تحتاج إلى مزيد من البيان بهذه المسألة. وكمريض قادر على استعمال ماء عادم مناولا فيتيمم وصلى ثم وجد مناولا فيعيد الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره، فإن كان يتكرر عليه الداخلون فاتفق أنه لم يدخل عليه أحد فتيمم وصلى فلا إعادة عليه. الذي ذكرناه ثلاث صور كلها لم تخرج على هذا الرجل. انقطع عنه الناس بالكلية لم يزره أحد، وقد يمر اليوم كله من غير أن يدخل عليه أحد. قلنا هذا يتيمم ويصلي ولا ينتظر، الصورة خاصة. الثاني الذي يدخل عليه الناس وهو على وحاله على صورتين، الصورة الأولى أن يتكرر عليه الداخلون يدخلون ويخرجون كذا، وكان هو يظن أنه بهذا التكرر سوف يجد الماء في الوقت الذي يريده، وكان الناس كيدخلوك يخرجوك. قال وإذن هاد الناس من اللي كيدخلوك يخرجوا الصلاة بدانهم فيوجدون. فتيمم وصلى بعد أن انقطع عنه الناس، هذا لا يعيد. الذي لا يتكرر عليه الدخول يدخل عليه الناس ولكن بدون تكرر، هذا كان عليه أن يستغل هذا الدخول ويطلب الماء، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يعيد في الوقت. نعم. وتسقط صلاة أي أداؤها في الوقت وقضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب بعدم ماء وصعيد كمصروب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا. هذه المسألة معروف أن الخلاف فيها شديد وأنه متشعب وأنه تفرقت فيه الآراء، كما أنه تعددت فيه وجوه النظر والمآخذ. وصورة هذه المسألة رجل لم يجد ماء ولم يجد ما يتيمم به، وهذا يتصور في مصلوب الذي صلب في جذع أو على أسطوانة، لأن المصلوب يكون مشدودا فلا يستطيع أن يتحرك، يشد فيصلب، لا يستطيع أن يحرك يديه ولا أن يحرك رجليه، لأن ذلك كله يكون مشدودا بالحبال مثلا أو بما يشد به. هذا الذي يتصور فيه ذلك. الثاني المحبوس الذي وضع في مكان لا يوجد فيه ما يتيمم عليه، قد يكون هذا الشيء الموجود أمامه مما يصلح للتيمم لكنه هو لا يرى أنه يتيمم به، وذلك كأن يكون في بيت كل ما في هذا المكان أو البيت مصنوع، دخلته الصنعة فحولته إلى ما لا يجوز التيمم عليه، أو يكون هذا الشيء موجودا ولكنه لا يستطيع أن يتيمم عليه، أنه يراه أنه مغصوب لأنه كذا ورى أن هذا حرام، ورى أن الوجود يجب أن يؤخذ بمفهومه العام، أن الوجود عند المالك ليس الوجود عند الشافعي. الشافعي لما قصر المتيمم عليه على التراب كان ذلك هو المتيمم الذي يقصد في هذا الكلام عند الشافعي، وإذا قيل المتيمم وكان هذا المسجون مالكيا فإنه لا يدخل في هذا الحكم ما قد يسوغ التيمم عليه في مذهب الماء، والمالكي لا يرى ذلك. إذن فمذهبه له تأثير في تحديد المتيمم به في هذا الحال. إذن قد يكون هذا الشخص محبوسا، قد يكون مصلوبا، قد يكون فوق شجرة كان لا يرى التيمم على جذع الشجرة فبقي فوق الشجرة وحان وقت الصلاة، ما الذي يجب أن يفعله؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فأورد المصنف هنا أنه لا يصلي ولا يقضي. أشي كذلك؟ ها؟ أشي قال؟ وتسقط صلاة أي أداؤها في الوقت وقضاؤها. نعم. إذن هذا لا يصلي ولا يقضي، وهذا القول هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله. واستدل لهذا القول بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر أنه متمسك المالكية هنا أن الطهارة شرط وجوب، أن الطهارة شرط وجوب. ووجه الاستدلال بالحديث الذي سبق ذكره أن ما لا يقبل شرعا لا فائدة في تحصيله، أن هذا الشيء ما دام لا يقبل فإن فعله لا تأثير له، ما دام لا يقبل فلا معنى له، إذن فتركه هو مقتضى هذا الأمر. ثانيا أنه قال إن الطهارة عنده شرط وجوب، هكذا ذكر في هذه المسألة. ولا بد أن نذكر كل مذهب وما بني عليه ثم نناقش هذه الأدلة التي بني عليها هذا المذهب. ونبدأ بمذهب مالك. وفقد الطهرين حكمه اشتهر، وفقد الطهرين حكمه اشتهر فيه الخلاف والإمام قد نصر، فيه الخلاف والإمام قد نصر أنه لا شيء عليه إذ سقط، أنه لا شيء عليه إذ سقط عنه الأداء والقضاء بلا شطط، أنه لا شيء عليه إذ سقط عنه الأداء والقضاء بلا شطط. دليل ذا أنه جل وعلا، دليل ذا أنه جل وعلا لا يقبلوا الصلاة ممن قد خلا، لا يقبلوا الصلاة ممن قد خلا من الطهور والذي لا يقبل، من الطهور والذي لا يقبل فعله له أجره لا يحصل، فعله له نزره لا يحصل. فحال ذاك مثل حال الحائض، فحال ذاك مثل حال الحائض والنفساء لشركة في المقتضي، قال لوحدة في المقتضي غيكون حسن، والنفساء لشركة في المقتضي. ولابن غاز أن ذا القول بني، ولابن غاز أن ذا القول بني على اعتبار الطهر شرطا قد نومي، على اعتبار الطهر شرطا قد نومي إلى الوجوب وهو ما يستلزم، إلى الوجوب وهو ما يستلزم أن الذي كلف ليس يلزم، أن الذي كلف ليس يلزم بطلب الطهر وهذا فسد، بطلب الطهر وهذا فسد إذ عن سبيل المؤمنين حائد، يعني ينجب المبتدا هنا ولكن ضرورة، وإذ عن سبيل المؤمنين حائد، يقول إذ هو عن سبيل المؤمنين حائد وهذا هو تركيب الكلام الأصلي، إذ عن سبيل المؤمنين حائد. هذا هو مذهب الإمام مالك، وهذا عيون ما بني عليه قوله أو ما استدل به لمذهبه. الدليل الأول: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة بغير طهور بغير اتصاف بهذا الوصف، هذا هو الدليل الأول. لا يقبل الله صلاة من أحدث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور إلى آخر. هذا الحديث هو الذي قيل بأنه مستند مالك في هذه المسألة، أو الذي يمكن أن يستدل به لهذا القول. يبقى الآن الدليل هو هذا، لكن كيف أخذ منه الحكم؟ وهذا هو العمل الفقهي، كيف أخذ منه الحكم؟ أخذ منه بطريق الاستدلال، بطريق الاستدلال، وذلك أنك تقول ما لا يقبل يستلزم حاله أن لا يفعل لأن فعله عبث، مادام أنه لا يقبل فإن فعله عبث لا قيمة له. هذا هو الذي يمكن أن يكون المسلك الذي جعل طريقة لمن أخذ هذا الحكم من هذا الدليل. الاستدلال، استعمل الاستدلال، وهو أن يستدل بحال الملزوم لإثبات اللازم أو العكس. إذن لا يقبل يستلزم أن لا يفعل هذا الفعل لأن فعله عبث، والله والعبث لا يمكن أن يتفي الدين ولا يمكن أن يفعل فيكون زنا. هذا وجه الاستدلال بهذا. لكن يريد على هذا سؤال وهو: هل عدم القبول يوجب عدم الصحة؟ هل عدم القبول يوجب عدم الصحة؟ هذا هو السؤال. وهب أنه لا يقبل، هل هو لا يصح وإن فعل؟ الذي تقرر أن القبول والصحة لا يتلازمان بالضرورة وعلى الدوام، فقد ينتفي القبول وتبقى الصحة، لذلك الصحة لا تستلزم القبول، صحة العبادة لا تستلزم القبول، والقبول يستلزم الصحة، فبينهما عموم وخصوص وجهي من هذا الباب. وذلك أن الذي يأتي الكهان ويصدقه ورد أن الله لا يقبل منه الصلاة كم؟ 40 يوما، ولكن مع ذلك إذا أتى بالصلاة فإنها تصح ولا يفرض عليه القضاء بعد ذلك. وهذا مدخل النقاش، أن الصلاة وإن لم تقبل فإنها قد تصح، إذا كان الله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، فهذا في بعض الصور قد تثبت الصحة ويتخلف القبول، هذا مدخل. إذن فهل هذا الدليل الآن يسلم من المعارضة والإيراد؟ لا، الإيراد وارد في هذا المكان. قد يقول قائل بأن هذا لو صح هذا، فكان من صلى بغير وضوء قاصدا لذلك تكون صلاته صحيحة. لا، الذي يجب أن يورد هنا هو من صلى ناسيا وهو يظن أنه متطهر ثم صلى ثم توفاه الله، هل يحكم على صلاته هذه بالصحة ويحكم عليها بالبطلان؟ يحكم عليها بالصحة للعذر الذي قام به وهو نسيان، وهذا هو الذي يصلح أن يؤتى به هنا، لأن كلامنا في صاحب العذر وهو الذي لم يجد ماء ولا متيمما، فهذا الذي صلى ناسيا أقرب إلى هذا وهو الأنسب إيراده في هذا لما بينهما من الوحدة في الصورة. إذن هذا الآن ليس دليلا تاما مسلما في عموم دلالته، وخاصة أن من نسي وصلى واعتقد أنه طاهر فمات، فهذا يحكم على صلاته كما تقدم بالصحة ولا يحكم عليها بالبطلان. ما مصب النقد هنا أو مصب دخول المناقشة هو العموم في قوله لا تقبل الصلاة بغير طهور. لا تقبل، الأصل فيه أن يستلزم عدم الصحة، هذا هو الأصل فيه، لكنه لا يعم كل صلاة، وقد ذكرنا أن من أتى الكاهن فصدقه صلاته لا تقبل لكنها صحيحة، وهذا الذي دخل في الصلاة دخل بغير طهور وقد صححت صلاته، فعلمنا أن هذه لا تعم، ليست عامة، ولذلك فالدليل كما ترون فيه هذا الإيراد، فهو موجز وتحريره على كل حال يكتب من أجل أن يسرد ليتم جسمه تظهر ذاته، هذا أول. الاعتراض الثاني: هل هذا الحديث الآن يعم أصحاب العزائم وأصحاب الرخص أو يعم فقط أهل العزيمة؟ هذا ما يورده من يرى فساد هذا القول، قلوا بأن هذا إنما يجري في أهل العزائم، أما أهل الرخص فلهم نصوصهم في القرآن العامة، وهي التي يجب أن تجلب لهم كلما ظهرت صورهم وأحوالهم، مثل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه هي الأدلة التي تناسب المقام، ولا بد أن ينظر في هذا الأمر فإنه جدير بالالتفات. أقصد بالأمر هنا موضع الاستدلال، وهو ما يخطئ كثير من الناس فيه. الاستدلال بالأدلة يجب أن لا يقع حتى يكون الموضوع من أفراد ذلك الدليل، يأتي بالدليل ويستدل به، وهذا الدليل قد يكون موضوعا، قد يكون مخصوصا بموضوع معين، أناس معينين فيعممه، هذا خطأ. أو قد يأتي بقاعدة مخصوصة بأفراد معينين فينزلها على وجه العموم، وهذا مثل الأول يعد تصرفا غير سديد. وعلى كل فإن الإيراد الأول هو هذا الذي سمعتم، الإيراد الثاني إيراد من يرى أن هذه الآية أن هذا الحديث نعم يعمل به ولكن في أهل العزيمة، أي الذين لهم قدرة على الطهارة، وأما الذين ليسوا كذلك فإنهم مندرجون تحت آيات وأحاديث الرخص. هذا هو بإيجاز. قد أوردنا هذين المدخلين للحركة الفقهية التي يجب أن تصحب كل فرع، حركة الفقهية التي تتركب من ثلاثة أشياء: الاستدلال، الاستدلال وهو سوق الدليل في المسألة المطروحة للنقاش أو المسألة التي يجري فيها النظر، استدلال. كلمة الاستدلال في عرف العلماء تستعمل بمعاني، منها اتخاذ الدليل، ومنها طلب الدليل، ومنها استعمال الدليل أو سوق الدليل. المقصود به هنا السوق، سوق الدليل. هذا الآن له علمه، وهو يتكأ فيه على المثبتين لهذا الدليل، أن من شرط صحة الاستدلال صحة المستدل به، هذا يعتمد فيه على أرباب الحديث. هذا أولا. ثانيا النظر إلى الموضوع، هل الموضوع الذي سيق له ذلك الدليل مندرج تحته أم لا، واش هذاك الموضوع الذي جئت بهذا الدليل لتستدل به عليه مندرج تحته أم لا. كيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال لبها شنو اللب ديال كيفية الاستدلال من حيث الصحة، بيان وجه الدليل، بيان وجه دلالة الدليل على الحكم المسند إليه. هذا هو الآن لب الاستدلال، أن تبين وجه دلالة ذلك الدليل على الحكم المستدل به عليه، كما في هذا المثال الذي ذكر، فإن لا تقبل واستدل به على عدم الصحة، وإذا كان الشيء لا يصح ولا يقبل فإن فعله يعد عبثا، والعبث لا يمكن أن يعتبر من الدين في شيء، فاقتضى ذلك أن يترك، لأن العبث أقسم فيه في أدنى درجته أن يكون مباحا، وهذا مطرح هنا. هنا وجه الدلالة هو الاستدلال، متقن الاستدلال هنا متقن فن الاستدلال كما هو مقرر في أصله، يستحضر ذلك كله في هذا الباب ويناقش ويقول هذا لا يوجد هنا تلازمون، ولا يوجد هنا هذا الذي ادعيتم، ولا توجد تلازم عادي، ولا تلازم إسرائيل، ولا تلازم عقلي، ومن أين لكم أنكم أثبتتم هذا التلازم هنا. هذا يقدح في صحة هذا الوجه الذي سقتموه. هذا ما يتعلق الآن بالحركة الفقهية البسيطة التي تقع في هذا، في مثل هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما هو؟ تشبيه أو قياس فاقد الطهورين على ذات الدم المحرم للعبادة، لفعل العبادة، هنا عبادة الصلاة والصوم. قياس فاقد الطهورين على ذات هذا الحال، هنا القياس أنه يقول بأن موجب سقوط الصلاة عليها اتصافها برافع الطهر، أنها ليست طاهرة، هذا هو سبب سقوط الصلاة عليها، وهو نفسه الحال الذي عليه فاقد الطهورين، فوجب أن يحكم له بما حكم به لها، هكذا قال. وأنت تعلم أن القياس في العبادة ضعيف، أولا قياس في باب العبادة ضعيف، ولو جوزنا مثل هذا كما هو معروف بأنه قد جوز، فإننا ننظر في الجامع، ولا تنسى الجامع، الجامع بينهما المستخرج هنا هو الاتصاف بالحدث مع عدم القدرة على رفعه، هذا دليل، تتصف بالحادث مع عدم القدرة على رفعه هكذا. وهذا ما أوجب سقوط الصلاة عليها. وفاقد الطهرين يتصف بالحادث مع عدم القدرة على رفعه، فالجامع هنا واحد، وبذلك يحق إثبات الحكم بينهما على نفسي دار الزواج بنفسه. هذا هو القياس. هل فيه مناقشة في هذا القياس؟ الملك نقرأ كتب الأصول وكنشوفوا هذا التقييس وتنشوفوا كيفاش كيدقسوا، لماذا يبدون كل هذا البيان، ولماذا يجلبون كل هذه البحوث التي تذهب لجميع الجهات، لماذا يبدونها؟ يبدونها لتتخذ مادة معرفية وأدوات لمثل هذه المواضيع، لمثل هذه المواضيع تساق تلك المادة المعرفية التي أودعت في بطون هذه الكتب، والذي يتلقى ذلك ببرودة وعدم اهتمام يفلت منه ذلك كله، فإذا أتى إلى مثل هذه المواضيع يجد نفسه صفرا، ليس في يده شيء، يجد نفسه خاليا ليس في يده شيء. لذلك هل توجد مناقشة أصولية فقهية في هذا الأمر؟ ما هو؟ نعم نعم نعم. لا، سلمنا ذلك كما هو جاري، لأنهم يقيسون بعض العبادة على بعض في وجوه الاشتراك. لهذا الممنوع في باب العبادة هو إنشاء حكم في عبادة مستحدثة لتلحق بعبادة ثابتة، هذا هو الممنوع. يمكن أن تنقل مثلا عبادة إلى فعال تفعل وينظر فيقول هذا يؤثر في الروح ويؤثر في النفس وينصت أو ينصت على العبادة وما شبهك، ثم يلحق بالعبادة والممنوع. لكن لا بأس إذا ثبت هذا وثبت هذا، ثم يراد أن يقاس بعض أحوالهما على بعض، فهذا مما يسوغ. فسلمنا ذلك. لا، هل يوجد الآن هنا ما يمكن أن يقدع في هذا القياس؟ ها؟ أم هو؟ واخا. وشنو وشنو وشنو وشنو وجدت؟ هذا رجل لم يتصف بقدرة على رفع الحادث، ما عندوش قدرة باش يتوضأ، لا توجد له قدرة على هذا، واتصف بالحدث. ما الفرق بينهما؟ ما هو دخل الألم؟ والإنسان بالنسبة لك ليس سماوي؟ والإنسان الآن ليس سماوي هو؟ لا يفرقون بين السماوي وبين ما يصدر من الإنساني مع العجز عن القدرة على دفعه، لا يفرقون بينهم. بحال نزلت عليك حجرة من السماء، بحال شي واحد وضع الرصاص على يديك على رأسك وقال تحرك. الإكراه لا يكون من السماء، الإكراه يكون من أهل الأرض، والإرجاء غالبا يكون من أهل الأرض. ولذلك الذي يجعل الآن محل الرخص ويجعل حتى من باب مما ارتفع به التفيف إنما يكون من الإنسان. المقصود في باب ما يجلب الرخصة وما فهمته هو أن ترتفع الإرادة والاختيار، أن ترتفع الإرادة، ما بقاش عندك الإرادة، أن يرتفع الاختيار وأن يرتفع ماذا؟ هو الثالث، ذات الأركان التي توجد عند التكليف. شنو هي؟ هي القدرة والإرادة، القدرة والإرادة والاختيار، الاختيار ذاته هما المعتبرين في باب التكليف. إذا فقد شيء من ذلك فإنه يرفع التكليف مع وجود العلم، مع وجود العقل، ولكن هذه مفقودة، وجود العقل. نعم، إيه؟ هذا مدخل مهم. نعم، هذا هو الذي سيأتي به المخالف ويقول بأن الصلاة ارتفعت عن هذه المرأة بالنص الشرعي، دع الصلاة أيام أقرائك، ولم يعلق ترك القضاء بالوصف. والدليل على أن هذا الوصف لا يسقط القضاء هو الصوم، فالمرأة إذا مضت هذه المدة وقد أفطرت أياما على هذا الحال فإنها تقضي بعد ذلك. فعلم بهذا أن الوصف ليس رافعا للتكليف، ليس مسقطا للفعل على وجه الكلية، بل الذي أسقط الصلاة هو النص وليس الوصف. فالوصف إنما قضى بعدم جواز الفعل وليس بالسقوط العبادة بالكلية. وبذلك فإن الذي يناقش هنا هو أن كإذا أردت أن تقيس هذا المرأة التي هذا حالها، يجب أن تحكم بعدم الأذى، ولكن ليس لك دليل سقوط القضاء. يمكن أن تسقط الأذى ولكن هذا لا يجيب سقوط القضاء. ولذلك المالكية في هذا الفرع خالفوا إمامهم، وإن كان صدر به صاحب المغسل. ليس هذا هو المعتمد، وذلك أن هذا الفرع قد رجعت أصوله، فتبين للأصحاب أن ما ابتناه ضعيف، فقالوا بأنه لا يمكن أن يجعل هذا هو قول المالك، لأن هذا قد خالف علماء السلف. هذا مذهب شاذ، هذا سقوط القضاء والأداء مذهب شاذ، لأن حتى إذا قلنا بسقوط الأداء معلش يمكن أن يسقط الأداء لوجود المانع الرفع، لكن كيف يمكن أن يسقط القضاء؟ بعضهم قال كل ما لا يطلب فيه الأداء لا يطلب فيه القضاء، وهذا ليس على عمومه. دليل على ذلك هذا الذي ذكر في حق المرأة في صوم المرأة. خلاصة الكلام أن هذا الدليل غير مسلم، أولا من جهات، أولا أن الاتصاف بهذا الحدث الذي ذكر مع عدم القدرة عليه على رفعه إذا أعملناه، فإن أقصى ما يمكن أن يعطيه هو رفع وجوب الأداء لوجود المانع، هذا ما يمكن أن يفعله. أما وجوب القضاء فإذا أسندناه لهذا فإنه سينتقد بالصوم، لأنه وجد مع عدم تخلف القضاء، وهذا ما يسمونه بالنقد في العلة، هذا نقد في العلة، ها؟ يوجد والحكم ثابت. هذا الدليل أيضا فيه هذا الذي سمعتم، وهو أيضا مما يمكن أن يتأمل. الدليل عبادة، ويتوقف يجب فعله في ذلك الظرف، يجب فعله في ذلك الظرف فارتفع. فلو كان هذا الوصف مما يرفع التكليف ولا يوجب القضاء لعم جميع العبادات، ولا ما كان في الوضوء وحده، بس يشمل الوضوء والصوم معا. إذن فهو غير مؤثر في القضاء. إذا قلنا برفع الأذى فهذا قد يكون له وجه، لكن كيف يرفع القضاء؟ هذا هو وجه. المعروف أن الادعاء بأن الصوم ثبت بأمر جديد وأن هذا قد جاء لأنه كذا، هذا يدل على أن هذه العلة غير مؤثرة، يدل على أن العلة غير مؤثرة هنا، أو أن هذه العلة قد وقع التخصيص منها. لماذا وقع التخصيص بها؟ ما وجه مناسبة تخصيص الصوم من هذه القاعدة؟ شنو وصف المناسب الذي فيه؟ الذي قالوا هو النذور القلة، بخلاف الصلاة فإنها تتكرر في اليوم خمس مرات، وفيها مشقة للمرأة إذا كانت تقضيها كل شهر بهذا الوجه. فقالوا علة سقوط الصلاة، سقوط قضاء الصلاة دون الصوم، أن الصوم وقعه نادر إلا في شهر في السنة، وأما الصلاة فتتكرر فخفف عن المرأة بذلك. هكذا ذكرت القاعدة. إذا أردنا أن نجمع الآن بين أحد هذين الموضعين، صلاة الصوم، فإن التعليل بالنذور في الصوم هو الذي يناسب حال المصلوب وحال المسجون، لأن هذه الصلاة نادرة، وقد يمضي الإنسان حياته كلها دون أن يصلب وبدون أن يحبس، هذا نادر. إذن فإذا أردنا أن نلحقه بعد نلحقه بالصوم، لأنه الذي يتصف بالنذور وليس الصلاة التي تتصف بالكثرة وعملها في الزمان، عمل في الزمان مع التكرار، وهذا هذا أمر. سيأتي الحديث عن توجيه الاعتراضات التي لأن الأدلة الآن كلها سيجلب أدلته، وكل أدلة أهل مذهب تعارض المذهب الآخر، وكل أدلة أهل مذهب آخر يعارض المذاهب الأخرى، وهكذا. إذن يمكن لمن أراد أن يرد هذا المذهب أن يرده بجميع الأدلة التي سيقت في هذه المذاهب الثلاثة، ويمكن أن تأخذ هذه الأدلة أيضا مع أدلة المذهب الثاني والثالث ترد بها على الرابع، ويمكن أدلة الرابع والثالث والأول ترد بها على الثاني، وهكذا. فلك مطلق الحرية في ترد الأدلة. هي علة ضعيفة. لماذا؟ لأنها انتقدت بوجود مثال آخر وجدت فيها العلة وارتفع فيها الحكم. أنا وقفت على النص جعلت العلة في ذلك أنها هذا العابد لا يستطيع رفع هو عن نفسه، فكذلك الحال تقدم أن ذكرنا فيما سبق مبحث خاص بمبحث خصص مخصوص بالقدح بالنقد، هذا تقدم ذكره وذكرنا ما فيه من المذاهب وما فيه من المباحث وما جلب في ذلك من الاعتراضات والاستدلال. هل النقد يقدح في العلة أم لا؟ ما الذي تقرر في ذلك المكان؟ خلينا من العلة المنصوصة. العلة المنصوصة لا يقدح فيها التخلف، وهذا تقرر. العلة المنصوصة لا يقدح فيها التخلف لأنها من باب اللفظ العام المخصص بأدلة أخرى قضت بالتخصيص فيها. ما حديثنا فيه هو العلة المستنبطة، هذه الراجح فيها أن النقد يفسدها. وهذه العلة التي عندنا هنا هل هي علة منصوصة أو علة مستنبطة؟ مستنبطة. ولذلك إذا تخلفت هذه العلة في موضع آخر، كان ذلك دليلا على فسادها. وقد وجدنا أن هذه العلة تخلفت في الصوم، وهذا كافي في عدم الاعتداد بها وعدم اعتبارها. لا هي هنا إذا أردنا أن نقول نعم ماشي لما ملك الذي استدل به لماذا بمالك، الملك لم يذكر أدلته، نعم لا هي مركب نعم ولا بد أن تكون كذلك. لا نعم مع عدم القدرة يمكن للسائل أيوة. لا هل هذه المرأة الآن ما موجب كونها لا يجوز منها الصوم؟ تصفها بماذا؟ وبالحدث، الحدث الأكبر. لا الحدث الأكبر الذي كان عن هذا كان عن الحدث، لا سميناه بالحيض، علقناه بالحيض مع عدم القدرة على رفعه، فتكون العلة واحدة، وهي غير مؤثرة. سميناه في الصلاة بهذا الوصف وسميناه بهذا في هذا الوصف ثم وجدناها غير مؤثرة حتى ولو كانت مركبة. نعم إيه رمى تنسمعك شمزين هذا باش نسمع لأنك تنظر بلك أنا كما هذا صح للحدث الدائم أيوة. يعني لو قال اعتراض إيه؟ أن يقول له من أولى المقيس على صد الدائم على استحارة التي الحدث فيها دائم ومع ذلك مأمورة بالضبط، هذا ليس ما حدث استحارة، ليس ما حدث، هذا تسمى مرضى لكن ليست حدثا. هذه لو كانت حدثا لرفعت الطهارة الشرعية ودفع حدثها بمعنى الشرعي. قال له حالك فحال أحسن مستحارة. وما وجه المساواة بينهم؟ هذا الحدث موجود معه، ولكن الحدث موجود صح، ورأينا الشرع صح عباد صاحب الدائم. الجمع هنا هو الحدث، الجمع هو الحدث، تصحيح العبادة معقول. لكن هذه المرأة الآن التي قام بها هذا الدم، هل يسمى هذا الدم أصلا موجبا لرفع الطهارة؟ لو لم يكن لا يمكن. إذا كان قد ثبت أنه جرح، ثبت أنه ليس هو الحيض مثلا بالتجربة، فبالضرورة أن الفقهاء سيحكمون عليه بسقوطه. أي نعم لو نعم أو لو لم يأتي نص في المضطهر ولم يأتي نص في المرجل لم تجد الشريعة أصلا. لا السلعة الآن إن بنت الشريعة، ولا يمكن دائما أن نأخذ من جهة النص، نأخذ من جهة النص ونأخذ من جهة المعنى، والمعنى الذي نحن فيه الآن مأخوذ من النصوص. إذا لم تجد النصوص لا يمكن أن تجد القياسات ولا يمكن أن تجد العلل. نحن الآن لا نريد أن نأخذ الأحكام هكذا، نريد أن نأخذ المعاني التي يمكن أن تعتمد في مناقشة هذا القياس. على كل حال مسألة ما قصد بذلك هو بيان كيفية النظر في هذا الموضوع. إذا قلنا بأنها هذه العلة وقع فيها النقد بالصوم، وهذا كافي في القدح في أنها علة صالحة لإثبات الحكم بها، وهذا هو متعلق وماذا أمر بقي. إذن الإمام مالك استدل بقول لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، ما الذي أورد على ذلك؟ أن دلالة الاستلزام هنا غير كاملة وغير تامة. فيما يتعلق بالحائض قلنا بأن استخرجة العلة ونظر فيها فإنها توجد منقوضة بالصوم فلذلك تخلفت. بقي الدليل الثالث وهو ما ذكره ابن غازي من أن الإمام مالك يرى أن الطهارة ليست شرط أداء وإنما هي شرط وجوب، وهذا في الحقيقة أصلا فاسد، لأن شروط الوجوب لا يطلب من المكلف تحصيلها، هذا معروف. شرط الوجوب ما يكلف به المرء ولكن لا يطلب منه تحصيله، وذلك كالبلوغ وكذلك العقل ودخول وقت الصلاة كالزوال مثلا وغروب الشمس كتسمى شروط الوجوب. والأصل في شروط الوجوب أنه لا يكلف بتحصيلها. وإذا جعلنا الطهارة من باب شرط الوجوب فإن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون المكلف مطلوبا به بتحصيلها، وهذا فاسد وواضح أنه ليس بشيء، لذلك لا يعرض. هكذا إذا المذهب بإيجاز واختصار ما بني عليه مذهب المالك مع بيان ما يمكن أن يكون مدخلا للنقاش في هذه الآية. ما كان اسمك شو مزيان الصوت ديالك؟ ها؟ ما هو؟ مع عدم القدرة على رفعه مش على العبادة، اتصافه بالحدث مع عدم القدرة على رفعه. صفي؟ تقع فيك مزيد دائم. ندخل الآن إلى مذهب ابن القاسم. ها؟ هي شرط أدائن، وشرط أدائن ماشي شرط وجوبي، شرط أدائن. هذا ما فيه نقاش. لصاحب العزيمة وليس لأصحاب الرخص. كلامنا في أصحاب الرخص، كلامنا في صاحب الرخص، لأن مقام رخصة ماشي مقام العزيمة، وهذا هو محل البحث. نعم، لكن قد يقال له بأن هذا سببه ما تقدم. الآن مذهب ابن القاسم، ونجد قاسم لعكس ذا ذهب، فالقضى مثل الأذى مما قد وجب. ونجد قاسم لعكس ذا ذهب، فالقضى مثل الأذى مما قد وجب. قلنا فالقضى مثل الأذى كل قد وجب، فالقضى مثل الأذى كل قد وجب أو مما وجب. فما تيسر يحصل وما يعصر يسقط كما قد علم. أن الذي لمانع يرتفع يأب حقا حكمه ويرجع. أن الذي لمانع يرتفع يأب حقا حكمه ويرجع. وفي الحديث أن ما أمر به يؤتى بما يمكن منه فانتبه. في الحديث أن ما أمر به يؤتى بما يمكن أو بما يستطاع يؤتى بما يمكن منه فانتبه. هذا مذهب ابن القاسم هو الذي ذهب إليه الشافعية. وكذلك إذن مذهب ابن مالك رأيناه. أما مذهب ابن القاسم فإنه على عكس مذهب مالك مطلقا. القاسم يقول يؤدي ويقضي، وهذا يريد عليه قبل الدخول في مناقشة الأدلة يريد عليه شرعية هذا الأمر، لأن من المعروف أن الصلاة إذا فعلت إذا كانت صحيحة ارتفع التكليف بها، وإن لم تكن صحيحة وإذا علم أنها لا تكون صحيحة فلماذا تفعل؟ هذا الإيراد الأول. والسؤال الأول الذي يريد الصلاة إذا كانت صحيحة بالفعل الأول فلماذا تؤدى بفعل ثاني، وإذا كانت غير صحيحة فلماذا توتى، مع العلم بأن ما كان لا يصح ليوتى لأنه له ولعب. السؤال الأول. استدل أهل هذا المذهب بجملة من الأدلة وأذكر بعضها فقط، لأن الأدلة إذا أوردت هنا إنما ترد لأمر معين وهو معرفة المستند وطريقة الأخذ، وطريقة الأخذ هي الأهم، وشرعية الأخذ وصلاحيته هذا هو الأهم. أن الاستدلال يمكن أن يأتي بكل إنسان وأن يفعله، لكن فعل الاستخراج وصورة الاستخراج هي التي يكون فيها ما يتعلق باكتساب الملكات والمهارة. يؤدي ويقضي، هكذا قال ابن القاسم والشافعي ومن معه في هذا المذهب. واستدلوا بأدلة منها أن ما ارتفع لمانع يرجع حكمه بعد ارتفاع ذلك المانع. ما ارتفع لمانع يرجع حكمه بعد ارتفاع ذلك المانع، الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. غادي نستدل مذهبك مزيان وسأبين وجه ما يقولون. الدليل الثالث ما هو؟ وعندكم هناك ما هو؟ ها؟ نوا اختيار؟ لا، ما عندكم دليل ما مش اختيار. ها؟ كم من دليل عندكم هنا؟ دليلان أو ثلاثة؟ دليلان فقط؟ المعصور لا يسقط بالميسور. إذن هذه أدلة ابن القاسم وقد نرى كيف ركبها. الدليل الأول، ما ارتفع لمانع يرجع حكمه بعد ارتفاع المانع. هذا هو الدليل الأول. ثانيا إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم فاتوا منه ما استطعتم. ثالثا الميسور لا يسقط بالمعسور. كيف يمكن لهذه الأدلة أن تكون مستندا لهذا المذهب؟ أولا يكتب المذهب فيقال الأداء القضاء. كيف نثبت الأداء؟ أولا يثبت بأمرين: الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا هو المستند. فاتوا منه ما استطعتم، والمأمور به هنا أمران: الطهارة والصلاة، هذا هو المأمور به. فتعذر الإتيان بالطهارة فبقي طلب الصلاة على حاله، فليؤتى بالصلاة أنها المستطاع، وليترك الوضوء لأنه غير مستطاع، لأن الذي طلب هنا أمران: الطهارة والصلاة. فالطهارة غير مستطاعة، الصلاة مستطاعة، والأمر المأمور منه يرجع إلى الطهارة والصلاة، فتفعل الصلاة لأنها من ما أمر به، وتسقط الطهارة كما تقدم. وكيف يمكن القضاء؟ استدل له بهذا: المانع إذا ارتفع يرجع حكم الأصل. وقد ارتفع المانع بوجود الماء فوجب أن يرجع حكم الأصل، وهو طلب فعل الصلاة بالطهارة. هكذا إذا فقد فعل الأذى بدليلين أو بأدلة أخرى مما قد تجلب له، فقد تجلب دليلين، ويفعل القضاء بهذه القاعدة، لأن هذا من العذر النادر، والعذر النادر تأثيره ضعيف يستدل به للأداء. هذا بعض ما ذكره من قال بالأداء والقضاء، فجاء ببعض الأدلة فبنى عليها الأداء، وببعضها فبنى عليه القضاء، فكأن هذا يعتبر من باب الجمع بين إعمال الأدلة كلها، فكأنه يمكن أن يدرج فيما قيل بأنهم بدل. هو من بعد من اللي غادي تفوت وقت الصلاة، مثلا يكون ما صلاش الظهر وما صلاش العصر حتى غربت الشمس مثلا، وبعد غروب الشمس جاء الفرج، ذهب الأسد، ولا هو كما كيقولوا أطلق سراحه، أو ربما أخرج من السجن، هل عليه أن يقضي الظهر والعصر أم لا؟ ما تقدم عن الإمام مالك أنه لا يقضي ولا يؤدي، لا أداء ولا لا أداء عليه ولا قضاء. ابن القاسم يقول يؤدي على الحال الذي هو عليه، يؤدي الصلاة على الحال الذي هو عليه، سواء كان مستقبلا أو غير مستقبل، سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، سواء كان به نجاسة أم لا، يصلي على الحال الذي هو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قد أتى بما يستطيعه من هذه الواجبات الشرعية، استقبال القبلة وستر العورة، صلي كيف ما اتفق. سيأتي الكلام على ذلك. هذا سميت القول ديال الأذى، بنوه على هذه الأدلة التي تقدمت، قالوا إذن هذا الأذى. لكن ماذا لو أنه وجد الماء، بعد ذلك، هل يقضي؟ نعم يقضي. لماذا يقضي؟ لأن هذا مندرج تحت قاعدة التي تقدم ذكرها، وهو أن المانع إذا ارتفع يرجع حكم الأصل ويجب العمل إن درج تحته. وإذا اندرج المكلف تحت قاعدتين أو تحت دليلين ففي الغالب أنه يحكم عليه بالاحتياط في العمل. هذا ما يجب الاحتياط في العمل، مما يوجب الاحتياط ليس فقط هو رفع البراءة بالعداد، رفع العدد بحمل اللفظ على أعلى مراتبه، لا، بل مما يجب الاحتياط أيضا أن يحق عليه الدخول تحت وصفين مختلفين، فيقاله إحطاط، أو قد يدخل تحت قاعدتين مختلفتين فينزلان عليه أو تنزلان عليه فيفضي ذلك إلى هذا الحال الذي عليه. واضح؟ ها؟ إذا كان يرى إباحة ذلك ويرى جوازه ولا يرى بطلان التيمم يأخذ به، إذا كان يرى جواز ذلك يأخذ به، لا يمكن. إذا كان من أهل ممن يرى أن التيمم في حال الضرورة يتيمم، إذا كان يرى أنه يتيمم عليه مطلقا، إذا كان لا يرى جواز ذلك مطلقا لأن قصد نيته تقضي بالفساد أو بالبطلان فلا يجوز. لكن هدف اللوم من المتيمم عليه ينظر في مذهب صاحبه، فهو الذي يقصد هنا بفقد المتيمم عليه، لأن قد يعتبر فلانا، قد يعتبر فلان بأنه فاقد للمتيمم عليه باعتبار مذهبه، ويعتبر غيره بأنه ليس فاقدا له، ذلك باعتبار المذهب باعتبار ما يراه. أه؟ نعم نعم نعم نعم. هو يصلي الصلاة الشرعية هنا، وهو التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما استطعتم. والحقيقة هنا، الحقيقة هنا مش الحقيقة أصلاً، ما استطعتم هو الحقيقة هنا، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لا وجه لما ذكرته، لا بل هي مستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن لا يستطيع أن يجلس أن يصلي قائما أن يجلس جالسا، وقد فاته جملة من أفعال الصلاة. ولمن لا يستطيع أن يصلي جالسا أن يصلي على جنبه، قد فاتته جملة من أفعال الصلاة. ما استطعتم هنا مناطه الاستطاعة وليس الهيئة، الاستطاعة تحدد الهيئة، مفهوم؟ الاستطاعة هنا تحدد الهيئة، الهيئة تصنع هنا بحسب الاستطاعة وليست الهيئة الأصلية، وهذا معروف في الشرع. بقي لأن مناقشة ولما تقدروا تناقشوا الشافعي عوات نعدل على الإمام مالك، ها ناقشوا الشافعي يا ابن القاسم هذا مش الشافعي. ها ما هي، ما الذي يخرجها من عموم الآية، ما الذي يخرجها من عموم الآية حتى نطلب منها النظائر؟ النظائر نطلبها للهيئات المستحدثة بالنظار وليست الداخلة تحت العمومات. ما دخل تحت العمومات لا يطلب له النظائر. النظائر هي التي صنعت بالنظر وبالاستخراج بقواعد ثم لم نجد لها نظيرا. أما ما دخل تحت العمومات ما استطعتم فلا يمكن أن نطلب له النظائر لأنه مدرج تحت اللفظ. شنو المطلوب؟ أي فرق. نعم. بلى، ورد في السنة أن بعض الصحابة وجد تيمم ثم وجد ما فأعاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران. نعم نعم، هو يدل على ماذا؟ على الإقرار، والإقرار هنا يقرر بحسب اجتهاد. ستقول أنت هذا ليس فرضان وليس كذا، قال لك أجران، وهذا تقرير لهذه الهيئة موجودة بالنص، وهذا ما يرفع هذا الاعتراض، لا يشكل عليه، لا يشكل على الشفع يجب شيء، لأنك تعلم أنهم منك وإليك، شاش ما تشكل عليهم، شكلوا على الشفعية، لماذا؟ ها؟ نعم، وكيف؟ نعم، أيوة، الميسور معناه ما تيسر لك فعله، وقد طولبت بأكثر منه، تمطلوب بأكثر منه. ولكن نصفه معصور ونصفه ميسور، هذا العبارة ماشي صحيحة من الناحية اللغوية، لأنه لا يقال يساره ولا عصره. الميسور أي المتيسر، والمعصور المتعسر، هذه العبارة الصحيحة، كيف يستعمل هذا العبارة؟ إذن من ناحية اشتقاق سبل المتيسر والمتعسر هكذا، ولا ما أشبه ذلك من العبارة التي لا تقبل القواعد. ما الميسور والمعصور؟ فهذا وإن قبل فهو فقط من باب إما سماعا وإما أن يكون مما غلب على الألسنة. إذن كيف لا يمكن أن نحصل إلى بالمعصوم؟ أي متيسير، أي هو فعل واحد، هذا فعل واحد، الشرط والمشروط شيء واحد، الشرط والمشروط شرط واحد. ومن شرط الذي يريد أن يؤدي الصلاة أن يقرأ الفاتحة من القيام، شرط صحة الصلاة قراءة الفاتحة من القيام، فعجز الإنسان عن القيام إذا جلس وهو غير مستطيع القيام، هل تصح صلاته؟ إذن هو المعصور سقط بالميسور، المعصور هنا هو القيام، والميسور هنا هو الجلوس، فأتى بما تيسر وترك ما تعسر، وهذا متقرر في شريعة الإسلام، مع أن الصلاة الأصل فيها أن لا تتحقق إلا بالوقوف، وهنا تحققت بلا وقوف، فإن النقد بمثل هذا. وكذلك أيضا صرت القيام إذا سقط منها، لماذا تصحه؟ ما جعل الشرع فيه الرخصة فإنه تجري فيه الرخصة، والحكم حينئذ يكون بحسب ما قرره الشرع، قد قرر الشرع هذا الحكم فوجب جريانه. نعم. ها؟ أيوة. فيما أمر به ليست إنها نهى عن الشارع نهى عن الإتيان من غير طرف يعني هذه الصلاة ولا يدخل فيها الحديث يشمل ما أمر به الشارع وهذه الصلاة قد نهى عن الشارع لهذا لا هو الأصل في الطهارة الآن أنها مأمور بها وأنها منهي عنها صلاة بغير طهارة لا هل الطهارة الآن الأصل في أنها مأمور بها أم لا هل الصلاة مأمور بها أمر بالصلاة أو أمر بالطهارة أليس كذلك هل الصلاة هل الطهارة مأمور بها هل السهرة مأمور بها هل الزكاة مأمور بها هل الصوم مأمور به هل الحج مأمور به فاتوا منه ما استطعتم صف ما تستطيعون من هذه العبادة ففعلوا هكذا ما اختلفنا بأن الصلاة مأمور بها بقيد الوضوء والصلاة مأمور بها بقيد قراءة الفاتحة والصلاة مأمور بها بقيد أن تأتي بالركوع والسجود ولكن عند العجز وعند عدم القدرة هل يستمر هذا الأمر؟ يستمر هذا الأمر ويرتفع هذا هو محل الخلاف نعم زين هذا هو الذي نوجهه الآن نقول بأنهم قد يحتاطون إذا ورد على المكلف أمران أو قاعدتان ودخل تحتهما أنه قد يؤمر بالاحتياط فيكرر العبادة يمكن يكررها والأصل في هذا التكرير المباح الجائز حديث ذلك الشخص الذي تيمم ثم بعد أن وجد الماء صلى هذا هو العمدة في الباب إذن فهذا الشخص الآن تيمم وتيممه صحيح لكنه لما وجد الماء توضأ فصار بهذا قد أتى بصلاتين والنبي ما قره على ذلك فعرف من هنا أن من ورد عليه وصفان شرعيان يمكن له أن يعمل بهما معا وإن أدى ذلك إلى تكرير العبادة مفهوم هذا الكلام واضح ينوي بهذه الصلاة أن يؤدي لأنه صاحب حال معروف هو أنه فاقد للطهورين ثم عندما وجد الماء استعاد حاله الأصلي فأعاد تلك الصلاة لانطباق الوصفين عليه الوصف الأول عمل به والوصف الثاني عمل به لأنه صاحب حالين وصاحب أمرين ورد في الشرعي فعمل بهما معا والشخص قد تعرض له أحوال فتتعدد عليه الأمور بحسب ذلك وهذا غير منكر لأن الشريعة أسست لذلك بما تقدم من الحديث ولو أن هذا لم يكن سائغا ولا جائزا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا صليت بعد أن صليت صلاتك الأولى تكفي لا صلاة في على شخص في يوم واحد وهكذا لكنه لم يقفل فدل ذلك على أن هذا الأمر له مستند في الشرع فوجب المحل والقضاء في حالة العجز أمر ما هو القضاء في القضاء ولا ودل هو أنه غير مكلفين هذا ليس بمكره أصلا هذا لا يدخل تحت الإكراه هذا يدخل تحت العجز العجز عجز عن الإتيان بفعل معين شيء أنه مكره ما الذي أكره الإكراه هو الذي يكون مخيرا بين أمرين ويشترط في الأمر الآخر أن يكون فيه في باب العبادات أن يكون فيه الإيلام سوقنا في الإكراه في باب العبادة إلا بقي عقلت على ذلك المفهوم ولا ما عقلت ها؟ واش كنت تكتبوا مفهوم المكره والإكراه في باب العبادة ولا لا ما كنا قلنا لكم قيدوا في ذلك كلمة سجلة ومن قبل سجلة في الكتاب وسجلة في عشرة الكتب كيف العبادة ما هو هكذا فسروا متأكد أن هكذا فسر الإكراه في باب العبادة قربتي ولكن ماشي هو أرجعوا لهذا المصطلح أولا إيراد القواعد الأصولية مع عدم صحة المورد مما يجب أن يتنبه له أولا لا يوجد هنا إكره أولا ثانيا عدم تكليف المكره ليس على إطلاقه ماشي مطلق أنه غير مكلف لا هو مكلف بالإيثار إنما هم يقولون بأنه غير مكلف حالة غلبة الإكراه عليه لأن ذلك الإكراه يجعل جميع قواه معطلة عن التصرف هذا هو الذي يذكرونه أما هو أن يكون مكلفا بجانب فهذا لابد منه نعم واضح على كل فهذا هو مذهبه من ابن القاسم ومن وافقه استدل على هذا الذي تقدم هل يسلم لهؤلاء ما ذكروا حقيقة ترد عليهم موارد ما هي الموارد التي ترد عليهم ما تقدم أن أورده من؟ أهل المذهب الأول، أهل المذهب الأول تريد عليه. انتقلنا من المذهب الثالث، هو مذهب من؟ أصبغ. وأصبغ يرى القضاء كما عهد، وأصبغ يرى القضاء كما عهد في حال ذات العذر، فافهم ما قصد. وأصبغ يرى القضاء كما عهد في حال ذات العذر، فافهم ما قصد. إذن أصبغ يرى أنه لا يؤدي، ولكنه ماذا يفعل؟ يقضي. وذلك قياسا على المرأة ذات العذر الذي تؤخر فعل الصوم وتقضي. انظروا أيضا في صحة هذا القياس، وهل استكمل شرائط القياس أم لا. هذا أيضا فيه نظر في بحث، أنه منتقد بالصلاة. المذهب الرابع وأشهبون يقول إنما وجب هو الأداء وحده لمن تصب. وأشهبون يقول إنما وجب هو الأداء وحده لمن تصب من حجاجين كمثل ما قد نقل، من حجاجين كمثل ما قد نقل، كمثل ما قد نقل من فعل من كان النبي أرسل، كمثل ما قد نقل من فعل من كان النبي أرسل في طلب العقد فصلوا بعدما، في طلب العقد فصلوا بعدما لم يجدوا ماء بلا طهر. وما أنكر فعلهم نبينا وقد، أنكر فعلهم نبينا وقد يعد ذا مستمسكا ومعتمد، أنكر فعلهم نبينا وقد يعد ذا مستمسكا ومعتمد. والاضطرار واشتراط الوسع، والاضطرار واشتراط الوسع، وتحصل المقدور دون مانع مما به يحق الاحتجاج، مما به يحق الاحتجاج، هنا فلا يصده اللجاج، هنا فلا يصده اللجاج. اللجاج هو الخصام. وهذا مذهب من؟ أشهب. وهذا المذهب الذي ذكره أشهب هو الذي رجحه المالكية وقرروه، قالوا إنه هو الراجح. والمصنف هذا الذي ذكره لم يكن هو المقدم أو المرجح، خاصة عند المتأخرين من المالكية. من هذا الفرع تعلم أن أصحاب مالك انفصلوا عنه في تقرير الأحكام ومراجعة الأدلة، وأن هذا الذي يروج من الاتباع الذي ليس معه نظر ولا ترجيح ولا تصحيح ولا مراجعة، هذا يكذبه الواقع، والواقع أمامك. ما الذي فعل في هذه المسألة؟ رجعت مراجعة تامة فخرج من ذلك كل جملة من المذاهب. وليس هذا فقط هو الذي يلفت النظر هنا، بل ترجيحهم لمذهب أشهب، ترجيحهم لمذهب أشهب، وقولهم بأن قول مالك ضعيف وأنه لا يصلح أن يكون معتمدا في هذا الموضوع، هو الذي يعطيك النظر الفقهي عند أصحاب مالك في نظرهم الفقهي. وعلى كل أين أدلة من هذه؟ أدلة الشافعية هذه لنا ابن القاسم، ما بغاش يقول الشافعية. المذهب الثالث، من مذهبه؟ أصبغ. أصبغ بالماذا؟ مش نشبه بالفرج أنه يقضي فقط. فقال إن حال هذا الرجل يشبه حال المرأة الحائض التي بها العذر، فلما انفصل عنها ذلك رجعت فقضت الصوم، فاستعمل هنا القياس على ماذا؟ على الصوم، أليس كذلك؟ قياس على الصوم هنا هل هو جائز؟ هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ من جهة ماذا؟ هذا واحد. ثانيا أنه إذا كان عليه أن يقيس فليقيس المفرد بنوعه وليس بجنسه. كان عليه إذا أراد أن يقيس صلاة فاقد الطهورين الأولى أن يقيسه على صلاة ذات العذر، لأن هذه قياس نوع على نوع، لأن الصلاة نوع والعبادة جنس. ما إيه واحنا دابا داك الشيء فين غنقولوا فيه قلنا لا ما تنجبوش مرجحة المذهب، تنجبوا فقط مواضع الإيراد لمناقشة الأدلة فقط، أما ما يرجح ذلك وما يجب عليه المسألة واسعة. الآن هذا هو الذي يرد عليه هنا، أولا إنه منتقد بما ورد في إخراج الصوم بالنص، وهذا نقد العلة، ثم كذلك أيضا أنه إذا أراد أن يقيس كان على أن يقيس الصلاة على الصلاة وليس الصلاة على الصوم، لأنه إذا أمكن أن تقيس على النوع لا تقيس على الجنس لما بينهما من الوحدة وقوة الشبه. هذا أولا. نرجع نختم الآن بمذهب من أشهب هنا انفصل عن أهل العزيمة بالإطلاق. مذهب مذهب أشهب هذا هو مذهب الانتهاك أنه يؤدي السلام وركن غني يؤدي والسلام يؤدي ولا يقضي ولا يقضي هكذا. الحال والنص والمخصوص هو الأصل فلا يعارض بشيء، هذه قاعدة كمشي عليها ابن حزم فلا يعارض بشيء، قاعدة كمشي عليها ابن حزم. شنو معنى ديالها؟ الحال الذي عليه الشخص مستقل عن أي دليل، مستقل الحال ديالو والأدلة ديالو استقلت عن جميع الأدلة الأخرى. العاجز أدلته في الرخصة، لا يخاطب بالعزيمة، لا يخاطب بالأصول الشرعية، لا يخاطب بأي أصل آخر، لا يخاطب بأي دليل آخر. حاله صاحب رخصة، حاله المرض، حاله العجز، حاله كذا، فقد الطهرين، لا يخاطب بالأصول الأخرى، لأن الحال هو الأصل، أصل الحال هو الأصل، وهو أدلته مخصوصة به، فلذلك فقد الطهرين يخاطب بأدلة الرخصة. ونجعله في الدين الحراج ليكون في المدينة وسعها، هذا مستقل عن الخطاب الآخر الذي يرد على من حاله مخالف لحاله. وكذلك النص إذا ورد مخصوصا فهو الأصل، ولذلك يقول ابن حزم في الذين صلوا قبل أن يصلوا إلى بني قريظة لأنهم لم يصلوا، لأن صلاة العشاء في ذلك اليوم يجب أن تكون في بني قريظة، خل لو كنت هناك لصليتها في بني قريظة، لأن يصلين أحدكم العصر العصر أو الظهر العصر إلا في بني قريظة، وما وصلوا إلى بني قريظة إلا بعدما غربت الشمس وطلع الشمس، لو كنت هناك لصليتها هناك، لأن صلاة العشاء ذلك اليوم بالنسبة لأولئك الناس هو هذا الوقت. ما جعله الشرع مخصوصا بحكمه يعتبره أصلا، هذا مثل ابن حزم، وشرب منه ابن القاسم ذلك ابن تيمية أيضا، فجعلوه من مناهج من منهجهم في باب التفقه، فلا يعتبرون ما خرج عن القياس فرعا، بل ما خرج من القياس يجعلونه أصلا. ولذلك يقولون والضئر وبيع السلم والعرايا أصول وليست مستثنات من أصول. وهذا هذا المنهج هذا المذهب هذا يقول ابن حزم وصاحب ترسيخه، وأخذه منه الناس إن كان اختلفوا في ذلك. لكن ما الذي يجعل بعض الفقهاء يأخذ به دون بعض؟ من تشربوا باتباع الآثار وتعديم النقل يشرع إليهم هذا الأصل، يشرع هذا الأصول إلى نفوسهم فيعملون به لوجود أهلية والقابلية في نفوسهم مثل هذه الأصول. الفقهاء الآخرون لما اعتادوا أن استصحاب وغلب عليهم الاستصحاب للأدلة، إذا وصلوا إلى مثل هذه المواضع يستحضرون الأدلة كلها في التكليف، ولا يجعلون الحال مؤثرا في هذا الموضع. فلذلك يجب أن نقرر أولا أن هذا مثل ابن حزم، وابن حزم معروف أن الحال والنص المخصوص عنده يتخذ أصلا. جيبش لي أدلة ديال العزيمة، نسبتنا أدلة العزيمة، هذا صاحب رخصة أدلته هي أدلة الرخصة، وحاله أصل مستقل مؤثر وحده في الأحكام من غير حاجة إلى ضميمة أو ما شبه ذلك مما قد يكون معتبرا في هذا البيت. واسترسل في إثبات ذلك بالأدلة التي وردت في القرآن الكريم، وهي التي وردت كلها في باب أن الله لا يكلف إلا بما بالمقدور عليه، وبأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة وغير ذلك. إذا هذا وهذا المذهب الآن هو الذي نصره المالكية أخيرا، واعتبروا بأنه الراجح، وهو أن يؤدي ولا شيء ولا يقضي، هذا هو الراجح، يؤدي والسلام. من أدى الصلاة في وقتها على ما هو عليه من حال فإنه لو وجد الماء لا يقضي، سواء بقي الوقت أو لم يبق، هذا هو حكمه. إذا فإذا ما واستدل مستدل بأمر، لأن الأصول دابا تحتها أصول، واخا كنشوفوا دابا هاد الأصول دابا تستعمل وترجح، راه إذا أردت أن تسمى بالحرف المعرفي في بؤاره، لأن هذا من بؤار، لأن الاختلاف من بؤار البحث، بس تعرف دائما الخلاف في الاستدلال، والخلاف في نوع الاستدلال، والخلاف في أدلة المجذوبة للاستدلال لا يكون من فراغ، وإنما يكون وراء ذلك أسباب أخرى علمية أتت بذلك، هذا ما يسمى بالحفر المعرفي. علاش؟ علاش هذا قلب هذا القول؟ لماذا اختار هذا الدليل دون هذا الدليل؟ لو أنك غصت في مواقع الاختلاف بعد مدة وتأمل كافيين ستصل إلى بعض أمور هي روافد هذا النوع من التصرف وهذا النوع. لذلك هنا ابن حزم ما تم معه راه من عقيدتهم هذا الذي سبق ذكره، من أن الحال والأصل يستقلان بإثبات الحكم من غير حاجة إلى أدلة أخرى وردت على حال مختلف أو في موضع مختلف. إذن هذا ماذا؟ ما هو الشرط؟ الشرط أيوه متيمم. نعم. متيمم به بسطايا أيه؟ هو فقط يعني وجد صعيدا لا يعتبره هل يتيمم؟ لا على مراعاة لا وهو هذا مجتهد ولا شذا فقيه المخالف وإن هذا صحيح. الآن إذا كنت ترى أن هذا الذي خالفك فيه المخالف الآن في الوضع الذي أنت فيه يترجح التيمم به لك ذلك، ولكن بشرط أن تعتقد رجحان هذا الذي ذهب إليه المخالف لوجود هذا المقتضي بأساس الاعتقاد. أما أن تقول بأن هذا الآن أتيمم به وأنت تعتقد أن تيمم به باطل فهذا لا يمكن أن يسار إليه. نعم. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع هذا بأسهاب استدل بحديث من الصحابة أصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا العقد ولم يجدوا، وحان وقت الصلاة وصلوا، وعندما رجعوا لنفسه أخبروه بحاله ولم ينكر عليهم فعلهم ولم يبين لهم بطلان صلاته، والوقت وقت الحاجة، فدل هذا التقرير على صحة هذا الفعل. نعم. ولكن لو أخطأوا في الفقه، لو أخطأوا في فهم هذه الأدلة وعملوا بها في غير موضعها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيسكت عن ذلك؟ ألا يبين لهم أنهم فهموا على غير وجه صحيح؟ ألا يبين لهم أنهم أخطأوا في هذا الاستدلال وفي هذا الفقه؟ نعم. لكن قضيه القضاء هل يشترط الوقت الحالي؟ لا، هو اصلا القضاء هذا ليس هو محل البحث، هل صحت صلاتهم بالاداء ام لا؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره لفعلهم مع ان هذا وقت الحاجز دليل على هذا، استلزم ولو بطلت صلاتهم او تصرفوا على غير رشد او حكموا تلك الادله تلك النصوص التي عملوا بها مضطر وكذا وكذا، ربما هذا الذي خطر به الله اعلم، لو كان فهموا ذلك على غير وجه لبين لهم، ولو أنهم خالفوا ما يجب عليهم فعله لبين لهم. بذلك فإن هذا التقرير كما في حديث عائشة يدل على هذا الذي لا هو تم، الدليل تم هنا، الدليل تم، الدليل تام من جميع الجهات، فما يمكن أن يرد هنا من الإرادات الدليل تام. أيوة نعم نعم. اختلفوا، ولكن متأخر من الملكية هذا رجحه، ألم يذكر هنا؟ ألم يذكر المحشي؟ وهذا هو المعروف مشهور أن مذهب الملك هو هذا، هو هذا الذي عليه أشهب، وهذا هو الذي بيلفتوا أصلا، لكن ربما هؤلاء أهملوا هذه الإشارة في كتب المالكية أن هذا هو المعول على المعتمد عليه، حتى إنهم خطأوا ترجيح صاحب المختصر لهذا القول هنا. رجعوا كتب الملك الآخرين وانظروا ماذا فيها، فإن مسألة على كل حال مختلف فيها، ولكن الذي رجحوه أخيرا هو هذا.